ده. فسبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذه العقول من ظلماتها وهديتها النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وبعثت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عود طيب مبارك مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد سامي الزغيدي، فليتفضل مشكورا سائلين المولى عز وجل له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي ترى ما قلت. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله. Thank you. ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا وكان بالمؤمنين رحيما وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا أذاهم ولا كفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.